والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 47. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا الحديث عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده، ويقال إن جده صحابي رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. المضمضة إدخال الماء في الفم وخضه، رماه أو شربه لا حرج، والاستنشاق جذب الماء بالنفس في الأنف، استنشاق يعني استنشقه، والاستنثار رميه إخراجه، الاستنشاق إدخاله والاستنثار إخراجه. فقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يفصل يعني يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بغرفة أخرى، وإذا كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق فمعناه أنه يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. وهذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة الآتي بأنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فرض واحد من فروض الوضوء، غسل الوجه ومنه يعني من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، عن علي رضي الله عنه وكذا عن عثمان رضي الله عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته التقليل الماء والاقتصاد فيه وتقليل استعماله، فتقليل استعمال الماء يكون بجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. وهذا الحديث فيه مقال بسند ضعيف، السند ضعيف وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية بعد، وقد جمع بينها ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: إن صح هذا الحديث فلعلها أحوال، حال يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وحال يفرق بينهما، يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة واحدة، وهذا إعمال للأحاديث كلها. وكل ما أمكن إعمال الأحاديث فهو أولى من أن يقال للتعارض أو للنسخ بدون التأكد. إذا أمكن إعمال الحديثين فهو أولى، وإذا قيل إن هذه حالة وهذه حالة فذلك أولى بإعمال الحديثين معا. اقرأ الحديث الذي بعده. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث بخلاف الحديث الأول. الحديث الأول يقول يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذا حديث علي رضي الله عنه. الحديث صحيح في نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. استنثر إخراج الماء، ولا يتم إخراج الماء إلا بعد إدخاله بعد الاستنشاق. يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يعني مضمضة واستنشاق من كف واحدة. وهذا الحديث صحيح، وصح من الحديث السابق سندا. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يأخذ قليلا من الماء بكفه ثم يتمضمض منه ويستنشق من هذه الغرفة. وجاء أنه يتمضمض ويستنشق من هذا الكف ثلاث مرات من كف واحدة، وجاء من كفين مرتين، وجاء من ثلاث. فهذا الحديث يدل على أنه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، وهذه صفة من صفات وضوئه صلى الله عليه وسلم ينقلها علي رضي الله عنه. نعم. الحديث الثالث. الحديث التاسع والأربعون. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. وهذه صفة ينقلها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، يقول ثم أدخل يده، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء الذي فيه الماء فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاث مرات. ثلاثة يعني تمضمض واستنشق من كف، ثم تمضمض واستنشق من كف أخرى، ثم تمضمض واستنشق من كف ثالثة. وهذه صفة من الصفات، فأخذ من هذا عدة صفات لتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم واستنشاقه الماء حال الوضوء، ويؤخذ منها تقليل استعماله الماء عليه الصلاة والسلام. فبالنظر إلى هذه الأحاديث الثلاثة، حديث طلحة السابق اللي هو الأول، طلحة بن المصرف، يدل على استحباب الفصل بين المضمضة والاستنشاق كما هو منطوق الحديث، وذلك بأن يأخذ لكل واحد ماء جديدا ليكون أبلغ في الإسباغ والإنقاء. حديث علي رضي الله عنه يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات، ثلاث غرفات كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق. يقول: مراعاة للاقتصاد في ماء الوضوء، ولأن الفم والأنف جزآن من عضو واحد وهو الوجه. وحديث عبد الله بن زيد الحديث الثالث يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات أيضا، مثل حديث علي. فحديث علي وحديث زيد عبد الله بن زيد رضي الله عنهما دلالتهما واحدة، والحديثان صحيحان. الحديث عبد الله بن زيد متفق عليه، وحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فالحديثان الأخيران صحيحان، والحديث الأول في سنده ضعف. يقول رحمه الله: أحسن توجيه للجمع بين هذه النصوص هو إعمالها وحملها على تعدد الأحوال واختلاف الصفات مع كل مرة. يعني لا مانع أنه في مرة من مرات الوضوء يجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وفي حال أخرى في يوم آخر مرة أخرى المضمضة تكون بغرفة والاستنشاق يكون بغرفة، وفي هذا توسعة للأمة أنه إن جمعهما فقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فرقهما المرء فقد جاء تفريقهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث. جاء أنه تمضمض واستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة، غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، دل على أنه يأخذ شيء يسير مما في الكف. وتارة بغرفتين يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بغرفتين، كأن يكون مثلا يتمضمض ثلاث مرات بغرفة ويستنشق ثلاث مرات بغرفة، فيكون تمضمض واستنشق بغرفتين. وتارة بثلاث، ثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق بغرفة ويتمضمض ويستنشق بغرفة ويتمضمض ويستنشق بغرفة ثلاث مرات في ثلاثة مرات من الماء. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرف إلا هذا. يعني إذا قيل إنها بثلاث فما يمكن إلا أن المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة يجمعهما معا. يقول ابن القيم رحمه الله: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، ولفظ أبي داود مضمض من الكف الذي يأخذ فيه الماء، ولفظ النسائي مضمض من الكف الذي يأخذ به الماء. أما حديث طلحة بن مصرف فلم يروى إلا عن أبيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. يقول طلحة بن مصرف راوي الحديث رواه عن أبيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحتمل أنه رواه عن غيره. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال النووي اتفق العلماء على ضعفه، يعني ضعف ماذا؟ حديث طلحة بن مصرف. وقال الحافظ إسناده ضعيف، وبهذا فيكون ما ورد من الصفات هو أن يمضمض ويستنشق 3 مرات من 3 غرفات، وهذا يفهم من حديث علي وحديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين. حديث عبد الله بن زيد هو الذي في الصحيحين، وأما حديث علي في غيرهما. أما حديث طلحة فإنه يفصل بين المضمضة وبين الاستنشاق فيأخذ لكل واحدة غرفة، ولكنه لم يبين عدد الغرفات، يعني كان يفصل، يعني يحتمل أنها تكون 6-3 للمضمضة و3 للاستنشاق. وقد أجاز الفقهاء رحمهم الله المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة وبغرفتين وبثلاث وبست، بغرفة واحدة وبغرفتين وبثلاث غرفات وبست غرفات. وصفة ذلك بغرفة واحدة يتمضمض ويستنشق 3 مرات، بغرفتين يتمضمض 3 مرات بغرفة ويستنشق 3 مرات بغرفة، بثلاث غرفات كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله ابن زيد وحديث علي رضي الله عنهما. غرفة للمضمضة والاستنشاق وغرفة للمضمضة والاستنشاق وغرفة للمضمضة والاستنشاق 3 مرات بثلاث غرفات، وهذه الثابتة في الصحيحين. 6 غرفات على موجب حديث طلحة ابن مصرف، غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق وغرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق وغرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق 6 مرات. والحمد لله والكل جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن صفة من الصفات، وهذه الصفات وردت في الأحاديث، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في السنن ومنها ما هو ضعيف، لكن الضعيف ما يقتضي ضعفه إهماله، لأنه وإن كان في سنده ضعف إلا أنه يحتمل الصحة، يحتمل أنه واقع، فلذا يحسن عدم إهماله، إذا أمكن الجمع فهو أولى، كما جمع الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله لعل هذا بتعدد الحالات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.